حصريا على موقع djkimo.com. واو مصطفى السيسي ما تفخمهاش ما تعرضهاش لما نيجي تفوق لنا احنا الرشاش اللي ما يفضاش واسأل كله عننا ولا ما تعيشهاش ده بطلكو ما جاش دي البداية من عندنا هتلاقي كنص بيبخ رصاص اصغر محارب عندنا طبعا الله احنا بدينا اصطبحنا ومسينا مش بحد بنفسينا كلها بتشهد لينا احنا هيبة لوحدينا صعب تتقارن بينا احنا بنفتد تبعيد وانتو لا مش جنبينا حلو التقدير لو كاش كتير بطلناها كده جميلة اصحابها صفير في الشدة كتير ولا جدعان ولا نيلة لو هم كتير انا ربي كبير كان نفسي في صحبة اصيلة بس اصحابي كلها بتغير باين قوي في عينها الغيرة يلا عينك فيك يومي هو رزقي ومكتوبي قول يا رب هيدينا ليه باصص ليه مشروبي ليا هدي واسلوبي ايوه قائد في حروبي الرجولة ساكنة في دمي عمري ما بغير توبي احنا الرايقين احنا السالكين لينا رب اسمه الكريم وبطاري بعدين اسوافين ما فيناش واحد لاقين ما بنشتكيش لا ما بنحكيش ما بنجريش ورا الحريم وعلى الغلبان يا بابا بنجيش اصغر واحد فينا زعيم احنا اسمنا متصيط وانت مننا بتعيط انت ليه مش متصبط ليه في عمامك بتخبط احنا دايما شغلينك وهرشينك فهمينك ما تعملش فيها مفتح هندي لك على عينك باي باي 2025 واللي زعلان يتفالى وفي 2026 برضو حبيبي هزعالة مش نفع الحب يا بني ادمين يبقى يا مرحب بالآلة ناس مغلولة وغيرانين سلكنا وما حد السلك اللي فاتت كده ماتت ناس كتير اكلت باتت خدت خيري شافت غيري من جيبي في جيب ومحاطت اللي جاية يا نسلية مفيش حب وحنية احلى سنة من غير نفسنا والجدع هد عنيا هو انت مين طب رايح فين انت داخل جينا خطر لو تطلع منها عالرجلين يبقى كده ربك سطر هتلاقي جرحين لو ترفع عين اوعى تعمل فيها بطل الحب نشيلك جوه العين اصحى لينا بلاش خطر اللي قالك عليا وانت صدقت عنيا قال لي برضه عليك بس انا اديت له طريحة فيا اللي شالك في الدقيقة انت بعته في دقيقة كنت فاكر ان انت نضيف طلعت هلس او بيئة عالهادي عالهادي علشان ما بخافش ما تعليش يا ابني بصوتك لو هتقردها وتاخدها قفش يبقى انا وكده على موتك انت لا شفاف يعني ما تتشافش هحرق انا كل كروتك انت لا غلبان وقوامت وطفش اسمي بيعكر مودك انت عارف اني زعيمة انا الجدها وانا قدمة والرجولة اللي في دمي نعمة ربينا يديمها انت كده حصريا على موقع djkimo.com انا البابا انا عصابة كارف لك والامثالك